والآن إلى الأسئلة. نعم ها ها ها نعم لا لا ما فيها شيء، المنهي عنها الاستجمار بها. نعم. يقول السائل نعم. ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره؟ إذا أراد أن يحج عن غيره تكفي النية، تجزي النية عن الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لو قال لبيك حجا عن فلان أو لبيك عمر عن فلان لا بأس، جاز، لأن الحديث ورد بذلك، يجوز. نعم. يقول السائل هل ورد في الشرع حلق شعر العانة للنساء؟ إذا كان الجواب نعم ما الدليل؟ وإذا كان الجواب لا لماذا؟ إيش ماذا؟ هل ورد في الشرع حلق شعر العانة للنساء؟ إذا كان الجواب نعم ما الدليل؟ وإذا كان الجواب لا لماذا؟ للنساء؟ إيه نعم. أصلا يا إخوان اسمعوا قاعدة، الأصل في شريعتنا أن الرجال والنساء شريكان في الأحكام أو يشتركون في الأحكام، ولا يخص الرجال دون النساء بحكم إلا بدليل، ولا يخص النساء بحكم دون الرجال إلا بدليل. والنص ورد عام، النص ورد عام في إزالة شعر العانة، لم يعني يرد أنه خاص بالرجال ولا خاص بالنساء، فيشترك فيه الرجال والنساء لأنه من خصال الفطرة، وخصال الفطرة يشترك فيها الجنسان الرجال والنساء. نعم. يقول السائل دخول الجن على جسم الإنسان هل هذا يقع؟ وكيف إذا لم يؤمن المسلم بوقوعها؟ هل هذا يعتبر من غير أهل السنة؟ نعم، الجن يتلبس بالإنس لا إشكال في ذلك، والذي ينكر هذا على خطر، لأنه منكر للقرآن، لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالذي ينكر تلبس الجن بالإنس هذا على خطر، لأنه مكذب للقرآن، والحوادث دلت على هذا كثير، والسنة أيضا دل على هذا، فتلبس الجن للإنس وارد. ولهذا وردت في النصوص الشرعية من السنة في السنة النبوية الأحراز، الحرز، والأوراد الصباحية والمسائية، كل هذا تحفظ من الجن والشياطين. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هل تقديم المهر إلى المخطوبة يحل لك الحديث معها عبر الاتصال بجوال؟ وشكرا. لا لا يجوز، لأنها ما زالت أجنبية، ما زالت المخطوبة أجنبية حتى يتم العقد عليها، فالتحدث معها إلا في الأشياء الضرورية، بدون يعني تلذذ بالصوت ودون تكسر في العبارات. إذا كان لأمور ضرورية تتعلق يعني بالأمور الخاصة بالمخطوبة لا بأس، لكن كما قلنا المخطوبة أجنبية لا يجوز التحدث معها باللين والتحدث معها يعني بالتلذذ والشهوة، لأنها أجنبية حتى يتم العقد عليها. نعم. يقول السائل رجل محصن زنى مع أمه، هل يقام عليه الحد أم ماذا يترتب عليه؟ أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال دليل والعياذ بالله على فساد الفطر، ودليل على فقد الإيمان، ودليل على فقد الإنسانية، لأنه لا يعمل الفاحشة مع أمه إلا الحيوانات، الحيوان، وإلا إنسان فاقد العقل، فاقد العقل. فهذا إن كان فاقد العقل الذي ورد عنه السؤال، إن كان فاقد العقل لعله يعذر أو يعذر، أما إن كان بعقله فالعياذ بالله يقام عليه الحد المغلظ والتعزير والتعذيب، وبعد ذلك أمره إلى الله، يعني لأن هذا منكر من المنكرات العظيمة، نعوذ بالله. نعم. وفق الله الجميع. باقي أسئلة؟ نعم. لا في الحمام لا، لكن يذكره في الخفة في السر، ولا ينطق باللسان، لا ينطق باللسان، لأن الحيوان مستقذر وما مكان يعني اجتماع الشياطين. نعم خلاص، وفق الله الجميع.